المدبر لهذا الكون، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. ولذلك اشتملت هذه الصورة على ألوان وأنواع من الأدلة العقلية التي تخاطب العقول السليمة، وكذلك من الأدلة النقلية الصحيحة التي تثبت وتدلل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. ولعل هذا من أسباب أن ينزل معها هؤلاء الملائكة الذين يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح. وفي بداية هذه الصورة احتج بعض الجهمية على أن القرآن مخلوق كما هو معلوم من مذهبهم، وجاء في مناظرتهم للإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم قالوا إن المجعول مخلوق، والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مجعول فقال إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقالوا إذا كان القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه إنه مجعول فمعنى هذا أنه مخلوق، واستدلوا بمطلع هذه الصورة، قالوا المجعول مخلوق، فلما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا معناها إنا خلقناه قرآنا عربيا فهو مخلوق. لماذا؟ لأن الله قال في أول سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. الحقيقة أن هذا الكلام ليس بصواب، وهذا من تدليسهم وهذا من شبههم. ولذلك رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليهم فقال قوله سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم. والمخرج من هذا التدليس ومن هذه الشبهة أن كلمة جعل لها معاني، لها معاني وترد على عدة أحرف وعلى عدة ألوان من المعاني المختلفة، فمرة تأتي بمعنى صير، ومرة تأتي بمعنى خلق، وغير ذلك من أصناف ومن ألوان المعاني التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في كلامه. فلا تأتي بكلمة في سياق معين فتحملها على معناها في سياق آخر، وهذا موجود ليس بمستغرب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل جماعة من الناس بعثنا رسولا. وقال إن إبراهيم كان أمة، فهل معنى إن إبراهيم كان أمة إنه كان معناه جماعة من الناس، أم أن كلمة أمة هنا لها معنى وكلمة أمة هنا لها معنى، أي الكامل الذي بلغ الدرجة العليا في الكمال. وقوله سبحانه وتعالى وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما، يعني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني وتذكر بعد مدة من الزمن. فهل وادكر بعد أمة معناها جماعة من الناس؟ هذا طبعا لا يقوله أحد من العقلاء. ولذلك لما قالوا المجعول مخلوق كما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال وجعل الظلمات والنور، قال الإمام أحمد رحمه الله فجعلهم كعصف مأكول. وهذا طبعا بالتأكيد ليس معناه أنه خلقهم كعصف مأكول. والله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يثبت الحمد له وأنه الذي يستحق الحمد لما هو أهله من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولما ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده من النعم العظيمة والآلاء الجثيمة، لا سيما خلق السماوات والأرض. ثم قال سبحانه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته مستكينون لعزه وجلاله، الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصي وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. وطبعا بعض العلماء لهم وقوفات على هذه الآية، والإمام ابن جرير رحمه الله تعالى اختار الوقف على قوله في السماوات، فقال يوقف هكذا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وطبعا القراء يعترضون على هذا الوقف وهذا الابتداء، ونحن نقول دائما يعني يرجع في كل فن إلى أهله، ولا يعترض بصاحب فن على فن آخر. فالقراء لهم تأويل ولهم منهج في قواعد وفي ضوابط الوقف والابتداء، والمفسرون والفقهاء لهم قواعد ولهم ضوابط في ذلك. فلذلك تجد بعض القراء يعني يعترض على هذا الوقف، يقول لك لا ما توقفش على الوقف ده، وتجد من المفسرين من يرجحه بل واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: وهو الله في السماوات، يعني وهو الله بذاته في السماوات بائن من خلقه، لا يحل أحد من خلقه فيه ولا يحل هو في أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو الله في السماوات يعني ذاته سبحانه وتعالى في السماوات مستو على العرش، له العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات سبحانه وتعالى. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، تمام. وبعض القراء وبعض المفسرين بيختار الوصل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وعلى كل حال لا يوجد تعارض ولا يوجد اختلاف في مثل هذا، فنقول الله سبحانه وتعالى بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه في السماء السابعة سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وبمعيته سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال: هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات أي العقوبات. فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة، الداعية ما تأتيهم من آيات، فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا كانوا عنها معرضين، لا يلقون لها بالا ولا يصغون لها سمعا، قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها وولوها أدبارهم. فهم معرضون عن اتباع الحق والانسياق إليه، ولو أنهم ألقى أحدهم السمع وهو شهيد، ولو أنه أحسن الإنصات وأحسن الاستماع لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لوجد فيها من الآيات والعبر ما ينقاد إليها كل عاقل. ولكن الحال أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم والعياذ بالله. قال: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق حقه أن يتبع،

لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق، ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده، يعني من غير إقرار ومن غير انقياد. هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة، فإذا لم يؤمنوا لقضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنذارهم، لأن هذه سنة الله في من طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها. فإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع، فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. حقيقة أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وكذلك من حكمته سبحانه وتعالى في إقامة الحجة عليهم، وهذا لعدة أسباب. من هذه الأسباب أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون الرسول الذي يرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى الناس من جنسهم، أي من البشر، وهذا لأن هذا الرسول البشري سينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى ولشرعه. ولو كان هذا الرسول من الملائكة لصار للناس حجة في الامتناع عن الانقياد لأوامر الله سبحانه، فإذا فرض عليهم أمر وقيل لهم إن الرسول الذي أرسل إليكم كان يفعل هذا الأمر لكانت لهم شبهة في قولهم مثلا إنه كان من الملائكة، والملائكة لها قدرة خاصة ولا نستطيع أن نفعل ما تفعله الملائكة. فإذا قيل لهم إن الرسول كان يصلي يعلقون هذه الصلاة بالقدرة ويقولون مثلا إنه كان من الملائكة، والملائكة لها قدرة على غير قدرتنا، فهو استطاع أن يصلي لأنه من الملائكة، أما نحن فلا. إذا كتب عليهم الجهاد قالوا إنه استطاع أن يجاهد لأنه من الملائكة، أما نحن فلا. إذا كتب عليهم الصيام قالوا إنه يستطيع أن يصوم لأنه من الملائكة، أما نحن فلا. وهكذا، فتكون لهم شبهة في عدم الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ولشرعه. فلذلك اقتضت حكمته أن يكون الرسول الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس من البشر، حتى لا يتعلق أحد بطبيعته الملائكية. وكذلك من رحمته سبحانه وتعالى بالعباد أن يرسل إليهم الرسول البشري. ولذلك المفسرون في هذه الآيات على قولين، منهم من قال إن معنى قوله سبحانه وتعالى ولو جعلناه من قول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، منهم من قال كما اختار الشيخ رحمه الله تعالى هنا لقضي الأمر يعني لنزل عليهم العذاب، لقضي الأمر يعني لنزل عليهم العذاب حينما لا ينقادون لهذه الآية البينة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الأمم حينما تكذب بالآيات فإن الله يهلكها. ولذلك قال سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمعنى ذلك أنهم إذا جاءهم الملك الذي طلبوه ثم لم يؤمنوا بعد ذلك فإن العذاب سينزل عليهم، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فتح لهم باب التوبة، وأنه لم يستجب لهم في جعل هذا الرسول ملائكي. واختار بعض العلماء أن معنى قوله سبحانه وتعالى لقضي الأمر يعني لماتوا، لأنهم لا يصبرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية، فكان من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لهم هذا الرسول من البشر حتى يستطيع أن يجالسوه وأن يكلموه وأن يستمع إليهم وأن يجيبهم على أسئلتهم،

وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم، ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذا قسم منه وهو أصدق المخبرين، وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حق اليقين. ولكن أبى الظالمون إلا جحودا، وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق، فأوضعوا في معاصيه وتجرأوا على الكفر به، فخسروا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الحقيقة أن في هذه الآية لابد من وقفة، وهي قوله سبحانه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. وقد جاءت آيات كثيرة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم عن من خلق السماوات والأرض فإنهم سيجيبون أن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى وحده، فهم يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وكثير من العلماء يذكر ذلك، أن الكفار وأهل مكة كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، وهذا كلام صحيح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولكن الحقيقة أن هذا الإقرار إقرار ناقص، ليس إقرارا كاملا، وإلا فإن الإقرار الكامل يستوجب ويستلزم ما يترتب عليه من انفراد الله سبحانه وتعالى بالإلهية. فلما كان إقرارهم بتوحيد الربوبية ناقصا، كان إقرارهم بتوحيد الألوهية ناقصا، فلم يترتب عليه ما ينبغي أن يترتب. وأما المؤمن الصادق الإيمان الذي أقر بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا، فإنه يستتبع ذلك أن يقر بتوحيد الإلهية. وهذا هو السبب الذي تعلم من أجله لماذا لم ينقد كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا بتوحيد الألوهية، مع أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يثبت توحيد الألوهية عن طريق إثبات توحيد الربوبية، فإذا كان هو المالك المتصرف الذي يملك الضر والنفع ونفى الضر والنفع والغوث والعوز واللوز عن الأصنام وعن الآلهة الباطلة، فإذا كان الله هو الذي يفعل ذلك فهو الذي يستحق العبادة. إذن فلماذا لم ينقد هؤلاء؟ لم ينقد هؤلاء لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرار ناقص ليس كما ينبغي. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى وينقمع به الشرك، فذكر أن له تعالى ما سكن في الليل والنهار، وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها، فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر، ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟ هل هذا من العقل؟ أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات، العليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، المطلع على الظواهر والبواطن؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى له ما سكن في الليل والنهار، فليذكر أحد ما له بعد ذلك؟ ولذلك قال ربنا سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فإذا كان له الخلق والأمر، فهل بقي لأحد من المخلوقين شيء بعد ذلك؟ فهل بقي لأحد من المخلوقين شيء بعد ذلك؟ لم يبق لأحد من المخلوقين شيء إذا كان الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. فأي شبهة وأي حجة وأي سبيل يجعل أن يتخذ مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى؟ والعياذ بالله. قال: قل لهؤلاء المشركين بالله أغير الله أتخذ وليا من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني، فلا أتخذ من دونه تعالى وليا. لماذا؟ قل: أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ليس لهم من الأمر شيء، ولا يستطيعون لا أن ينصروا أنفسهم ولا أن ينصروا غيرهم. فإذا كان الأمر كذلك، فأي عقل يجعل أن تتخذ هؤلاء آلهة مع الله سبحانه وتعالى؟ قال: فلا أتخذ من دونه تعالى وليا، لأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبرهما، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، وقرئ وهو ولا يطعم. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه المخلوق من طعام ولا من شراب ولا من غير ذلك. ولذلك جاء في تفسير كلمة الصمد: الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، والذي لا جوف له لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أبطل ألوهية المسيح عليه السلام ماذا قال؟ قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. طب أنا استفيد إيه من إن هم كانوا يأكلان الطعام؟ يعني ما ينفعوش يبقوا آلهة. ما أدام كانوا يأكلان الطعام يبقى ما ينفعوش يبقوا آلهة. ليه؟ لأن يبقوا محتاجين للطعام والشراب وغير ذلك مما يترتب عليه من الأمور البشرية. فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى أنه ما كان يأكلان الطعام يبقوا ما ينفعوش يبقوا آلهة. ولذلك قال هنا: وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لأن الذي يطعم يحتاج إلى هذا الطعام ويحتاج إلى هذا القوت

وحتى لا يكون في كلامهم حجة ولا شبهة على عباد الله. قال: فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه. ولذلك نقول هذا مرارا وتكرارا، أن هذا من الأدلة العقلية على صدق الرسول، ليست مجرد أدلة نقلية نقول قال الله قال الرسول وخلاص، ولكن العقل لابد أن يعمل أيضا. فنقول إن من الأدلة العقلية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صدقا وحقا من عند الله، أن الله صدقه بأفعاله وبتقريره، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفضح كذبه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كاذبا، لأنه يستحيل في العقل، يستحيل في العقل أن يخرج رجل ويقول أنا رسول من عند الله والله أرسلني وقال قل للناس كذا وأمرهم بكذا وانهاهم عن كذا، يستحيل في العقل أن يكون هذا كذاب والله سبحانه وتعالى يصدقه. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن أحد الناس مثلا يعمل في تجارة معينة وبعدين كل شوية واحد يروح يقول له بيقول لك الحاج فلان حات لي كذا، حات لي مثلا سلعة من السلع المعينة، وليكن مثلا شغال مثلا في الأدوات المنزلية، يقول له حات لي طبق، بعد شوية يروح حات لي كباية، بعد شوية يقول له حات لي صينية، تمام، وبيقول لك الحاج فلان أيد أيد أيد أيد. بعدين يجي آخر الشهر يكلم الحاج فلان يقول له يا حاج فلان أنت في واحد من طرفك إجا في اليوم الفلاني أخذ طقم كبايات من الماركة الفلانية، وإجا في اليوم العلاني أخذ طقم صواني من الماركة الفلانية. الآن هذا الحاج فلان قدامه حاجة من اثنين، يا إما يدفع الفلوس ومعنى ذلك أنه هو الذي أرسل هذا الشخص، أنه الذي أرسل هذا الشخص، أو أن يبين كذب هذا الشخص، يقول لا بقى معلش حطول الرجل ده، ولما الرجل ده يجي لكم تاني ابعتولي وكلموني وصوروه عشان نعرف من الرجل الكذاب اللي كل شوية يجي يقول لكم إن أنا اللي بعته وأنا ما بعتش حد، صح ولا لا؟ يبقى لو الرجل ده كذاب يبقى الحاج فلان ده هيبين كذبه، هيبين ان هو كذاب، يقول لا انا ما بعتش والراجل ده نصاب وحرامي وبيفترى عليا وانا ما اعرفوش وهيقوم الدنيا وما قعدهاش، كل شويه يسحب من السلع على حسه، صح ولا لا؟ هذا ولله المثل الاعلى. فاما ان يصدقه ويدفع الحساب ويقول كل ما يجي لكم ياخد منكم حاجه ادهاله وانا اللي بعته، يبقى هو كده مصدقه فيما يقول. وإما أن يكذبه يقول لأ أنا ما بعتش حد، ولو جالكوا تاني امسكوه واتصلوا بيا وأنا أجي أشوف إزاي الرجل ده بيقول علي الكلام ده وإنني اللي ببعته وأنا ما بعتش حد. هذا ولله المثل الأعلى. ولذلك هذا من الأدلة العقلية على صدق الرسول، إنه هو طلع وقال للناس أنا رسول وربنا اللي بعتني وربنا اللي قال لي قل لهم أقيموا الصلاة وقال لهم ما تأتوش الفواحش، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يصدقه ويقول أنا بعدته ويؤيده وينصره ويؤازره ويبين كذب أعدائه ويفضح أعداءه ويتولاه وينصره. أليس هذا من الأدلة العقلية على أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صادق؟ إذ لو كان كاذبا على ربه لأكذبه الله. ولذلك لما قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فقال صلى الله عليه وسلم قل تربصوا فإني معكم من المتربص، مش بتقولوا إنني كذاب وهتستنوا إننا اتفضح، ما هو الكذاب لابد إن هو يتفضح. فلما لم يفضح صلى الله عليه وسلم علمنا أنه صادق. ولذلك قال هنا فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه، لو كان كذاب كان بان،

ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك. يبقى هم ينهون عنه، يعني يأمرون الناس بعدم اتباع هذا الحق، وينهون الناس عن اتباعه، ويحذرونهم منه، وينأون يعني وهم في أنفسهم يبتعدون عنه كذلك، والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة، مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا لرأيت أمرا هائلا وحالا مفضعة، ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال سبحانه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصرفت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا لعلم الله سبحانه وتعالى المطلق، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. احنا دائما بنسمع هذه الكلمة، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذا من أدلة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهذا لن يكون، يعني هم لن يردوا، مش هيردوا للدنيا، فهذا لن يكون. ومع ذلك، مع أنه لن يكون، فإن الله يعلم، ويعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لماذا؟ لأنهم كذبة، ولأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر، كما قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نمد في أعماركم مدة. الذي يريد أن يتذكر فإنه يتذكر فيه. وكذلك من علمه سبحانه ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو مش يكون فيها عدة آلهة، هذا من المحال. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم إلا يحصل لو كان فيها تعدد آلهة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقالوا منكرين للبعث، يعني وقال هؤلاء الكفار والعياذ بالله منكرين للبعث: إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما حقيقة الحال والأمر والمقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها، وما نحن بمبعوثين. ودي طبعا على عقيدة الدهرية، ودي طبعا على عقيدة الدهرية. وهؤلاء بعضهم عندهم يعني من الكفر والشرك ما تدخل في هذه العقائد كلها والعياذ بالله. وبعض هؤلاء يعتقد ما يسمى بعقيدة التناسخ والحلول، ولذلك تلاقي الكلام ده موجود في الأساطير، وموجود في الانمي وبعض أفلام الخيال العلمي والكلام ده. ما هو ده عقيدة التناسخ، التناسخ والحلول، تناسخ الأرواح، إن اللي بيموت ده ما روحه ما بتفناش وكده، لا ده روحه بترجع في كائن تاني أو في إنسان تاني، وتفضل الدايرة وتفضل الدايرة شغالة، أخد بالك؟ ما هو ده من ضمن هذه العقائد الباطلة والكفريات والشركيات والعياذ بالله. تمام؟ ولهذا

عليه الصلاة والسلام. وكيف تستدل على أنهم كانوا لا يكذبون؟ لأنهم لو كانوا بيكذبوه كان ظهر، لأنهم من مصلحتهم أن يظهروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سيئة. فمعنى أنهم لم يذكروا أي عيب في النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه لا توجد عنده عيوب عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث هرقل مع أبي سفيان، إن أبا سفيان قال: فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. يعني لولا أن العرب تقول ده كان كذب كنت هكذب. طب أنت هتكذب ليه أبو سفيان؟ قال لك هكذب علشان خاطر أبين أن النبي وحش عليه الصلاة والسلام. فلما لم يشيعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سيئا، علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من السيء شيئا، بل كله أخلاق حسنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث أبي سفيان مع هرقل، لما سأله هرقل عن الحالة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنهم في هدنة، فقال إنه في هدنة. ثم قال أبو سفيان: ولا ندري ما يصنع فيها. قال أبو سفيان معلقا على هذا الكلام، قال: ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. طب إحنا نستفيد من الكلام ده، نستفيد من الكلام ده أن أبو سفيان أراد أن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو لما يقول وما نعرفش هيعمل معانا إيه، كأنه هو يلوح بالغادر. لما يكون في معاهدة بينه بين أبو سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين أبو سفيان يقول لك إيه، يقول لك ما نعرفش هيعمل معانا إيه. طب ما نعرفش هنعمل معانا إيه، يعني ممكن يغدر. فيلوح أبو سفيان بذلك ويقول: ما لم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغدر في معاهداته صلى الله عليه وسلم حتى يغدر الطرف المقابل، فحينها يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه عهده وأمانته. فإنهم لا يكذبونك، وهم ما كانوش بيكذبوك، ولكن هم مش عايزين ينقادوا للآيات ولا للبراهين التي أرسلك الله سبحانه وتعالى بها. ولو كانوا يكذبوك لا أشاعوا ما أمسكوه عليك من الكذب. فلما لم يشع عندهم شيء من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهروه في كلامهم، علمنا أنه صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب، وإنما هو الصادق الأمين كما كان يلقب بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال: فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما به يثبت فؤادك ويطمئن به قلبك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا الوقف وهذا الابتداء يدلك على استمرار العذاب إلى أن أتى نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، ده كلام خلص، ونبدأ كلام جديد: وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فاستمر الأذى حتى أتى النصر. وممكن نبدأ ونقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني استمر الصبر على التكذيب والإيذاء حتى أتاهم النصر. يعني استمر الصبر على الإيذاء والتكذيب حتى أتاهم النصر. قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم، فابذل وسعك في ذلك، فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته. ولذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.

تقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. وهذه الآية تشبه كذلك الآية التي في سورة الكهف: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك الآية التي في سورة عبس في شأن عبد الله ابن أم مكتوم كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الآية طبعا من الآيات التي تفهم فهما صحيحا إذا عرف إعرابها إعرابا صحيحا. ولذلك فإن في هذه الآية فعلين كل منهما منصوب بعد فاء السببية. ومعلوم أن المضارع ينصب بعد فاء السببية الواقع في جواب النفي أو الطلب، تمام؟ فالفعلين تطردهم وتكون كل منهما نصب لوقوع كل منهما في جواب الطلب. ومعنى الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فتكون من الظالمين. يبقى الفعل المضارع فتكون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي اللي هو ولا تطرد. يبقى ولا تطرد فتكون من الظالمين، فإن طردتهم فستكون من الظالمين. وأما الفعل فتطردهم فهو واقع في جواب النفي: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. يبقى لما كنت أنت مش هتحاسبهم هم مش هيحاسبوك، يبقى أنت ما تطردهمش. قال: وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، وناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. وهذا طبعا من العصبية، فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل هؤلاء الأسياد في الإسلام، لأن لا شك أن بدخول هؤلاء الأكابر وهؤلاء الأسياد في الإسلام أن غيرهم سيدخل من باب أولى، وكذلك فإنهم سيكفون أذاهم عن الفقراء والمستضعفين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلين لهم الجانب حتى يدخلوا في الإسلام. قال: فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق، فقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني معش إلا دول، هم دول اللي اتبعوا الحق وإحنا ما نتبعوش. فهم يظنون في أنفسهم العقل، يقول لك دحنا العقلاء، دحنا الأسد، دحنا الأشراف، إزاي إحنا ما نؤمنش ودولت هم اللي يؤمنهم؟ يبقى أكيد اللي قصدنا دولت هم اللي غلطانين. ولذلك كانت هذه حجة وشبهة حاضرة في كلامهم من لدن نوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقرأ: أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. طيب يعني أتباع الأرذلون ما نؤمنش معاهم؟ فقال قائلهم كما قال الله سبحانه وتعالى: لو كان خيرا